قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومناسبة هذا الباب وهو من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، مناسبته لكتاب التوحيد هي بيان أن العمل لأجل الدنيا شرك، ينافي كمال التوحيد ويحبط العمل. ويفترق هذا الباب عن الباب الذي قبله في أن هذا عمل لأجل الدنيا من أجل أن يصيبها، وأما المرائي فقد عمل لأجل المدح فقط، فلم يصب شيئا من أمور الدنيا بالقصد الأول. قد يصيب شيئا من أمور الدنيا عرضا لا قصدا، وأما هذا فإنه يريد إصابة أمور الدنيا قصدا لا عرضا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أي يريد بعمله ثواب الدنيا وما لها، نوفي إليهم، نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور بالأهل والمال والولد، وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم لم يعملوا إلا للحياة الدنيا، وحبط ما صنعوا فيها، أي بطل في الآخرة، فلم يكن لهم ثواب عليه لأنهم لم يريدوا به الآخرة. فمعنى الآيتين أن من كانت الدنيا همه وطلبته فنواها بأعماله ولم يلتفت للآخرة، جازاه الله بحسناته في الدنيا إن شاء، كما في الآية الأخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء، لمن نريد لا لمن يريد، ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. ومناسبة ذكر الآيتين للباب أنهما بينتا حكم من أراد بعمله الدنيا ومآله في الدنيا والآخرة. من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ما هي الأمثلة التي تبين لنا كيف يريد الإنسان بعمله الدنيا؟ هذا مثال ومثال ومثال. أن يريد المال، كمن أذن ليأخذ راتب المؤذن أو حج ليأخذ المال. أن يريد المرتبة، كمن تعلم في كلية ليأخذ الشهادة فترتفع مرتبته. أن يريد دفع الأذى والأمراض والآفات عنه، كمن تعبد لله فيجزيه الله بهذا في الدنيا بمحبة الخلق له ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك. أن يتعبد لله يريد صرف وجوه الناس إليه بالمحبة والتقدير. وهناك أمثلة كثيرة. فإن قيل: هل يدخل فيه من يتعلمون في الكليات أو غيرها يريدون شهادة أو مرتبة بتعلمهم؟ والجواب أنهم يدخلون في ذلك إذا لم يريدوا غرضا شرعيا. فهؤلاء يقال لهم: أولا، لا تقصدوا بذلك المرتبة الدنيوية، بل اتخذوا هذه الشهادات وسيلة للعمل في الحقول النافعة للخلق، لأن الأعمال في الوقت الحاضر مبنية على الشهادات، والناس لا يستطيعون الوصول إلى منفعة الخلق إلا بهذه الوسيلة، وبذلك تكون النية سليمة صحيحة. ثانيا، من أراد العلم لذاته قد لا يجده إلا في الكليات، فيدخل الكلية أو نحوها لهذا الغرض. وأما بالنسبة للمرتبة فإنها لا تهمه ولا تشغله. ثالثا، أن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين، حسن الدنيا وحسن الآخرة، فلا شيء عليه، لأن الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فرغبه في التقوى بذكر المخرج من كل ضيق والرزق من حيث لا يحتسب. فإن قيل من أراد بعمله الدنيا كيف يقال إنه مخلص مع أنه أراد المال مثلا؟ فالجواب إنه أخلص العبادة ولم يرد بها الخلق إطلاقا، فلم يقصد مراءاة الناس ومدحهم، بل قصد أمرا ماديا. فإخلاصه ليس كاملا لأن فيه شركة، ولكن ليس كشرك الرياء يريد أن يمدح بالتقرب إلى الله، وهذا لم يرد مدح الناس بذلك، بل أراد شيئا دنيئا سواه. ولا مانع أن يدعو الإنسان في صلاته ويطلب أن يرزقه الله المال، ولكن لا يصلي من أجل هذا الشيء، فهذه مرتبة دنيئة. أما طلب الخير في الدنيا بأسبابه الدنيوية كالبيع والشراء والزراعة فهذا لا شيء فيه، والأصل ألا نجعل في العبادات نصيبا من الدنيا. وقد مر حكم العبادة إذا خالطها الرياء، وكذا إذا خالطتها السمعة. وبعض الناس عندما يتكلمون عن فوائد العبادات يحولونها إلى فوائد دنيوية، فمثلا يقولون في الصلاة رياضة وإفادة للأعصاب، وفي الصيام فائدة إزالة الرطوبة وترتيب الواجبات والوجبات. والمفروض ألا نجعل الفوائد الدنيوية هي الأصل، لأن الله لم يذكر ذلك في كتابه، بل ذكر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وعن الصوم أنه سبب للتقوى. فالفوائد الدينية في العبادات هي الأصل، والدنيوية ثانوية. لكن عندما نتكلم عند عامة الناس فإننا نخاطبهم بالنواحي الدينية، وعندما نتكلم عند من لا يقتنع إلا بشيء مادي فإننا نخاطبه بالنواحي الدينية والدنيوية. ولكل مقام مقال. يجب على المسلم أن يقصد بعمله وجه الله والدار الآخرة، لأن العمل لأجل الدنيا شرك أصغر يجب الحذر منه. والفرق بين الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا أنه يجتمع المرائي ومن أراد بعمله الدنيا فيه، أن كل منهما لم يقصد بعمله وجه الله والدار الآخرة، كلاهما قد وقع في الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب، ويفترقان فيه أن المرائي يريد بعمله الصالح مدح الناس وثناءهم، والذي يعمل لأجل الدنيا يريد بعمله الصالح نفعا في الدنيا كالمال والجاه. وأما الأمثلة على إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا فقد مر ذكر بعضها. من يتعلم العلم الشرعي لأجل الحصول على وظيفة، من يحج بيت الله الحرام نيابة عن غيره وليس قصده الحج وإنما قصده المال، من يتصدق على الفقراء لأجل سلامة ماله، من يجاهد لأجل الغنيمة. وقد ورد الوعيد الشديد لمن أراد الدنيا بعمل الآخرة، فمن أراد بعمله الصالح الدنيا وزينتها جازاه الله على حسناته في الدنيا إن أراد الله سبحانه مجازاته، ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء، كما قال جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه الآية مطلقة، وقد قيدتها آية الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فليس كل من أراد الدنيا يعطاها، بل إن أراد الله تعالى أن يعطيه أعطاه، وإلا حرمه الدنيا والآخرة. ولذلك قال جل وعلا عدلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء، لمن نريه لا لمن يريه، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقد أفادت الآية أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، الوعيد بالنار والإخبار بحبوط العمل لمن أراد بعمله الصالح الدنيا. وأما أثر إرادة الدنيا على العمل الصالح فإذا كانت إرادة العبد الدنيا فقط فعمله باطل، وإذا كانت إرادة العبد الدنيا والآخرة فعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. وأما أخذ الأجرة على العمل الصالح فيجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم وتدريس العلوم الشرعية ونحو ذلك، لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري. كما يجوز أخذ الرواتب التي تدفعها الدولة على تولي الولايات الشرعية كإمامة الصلاة والقضاء ونحوهما، لما في ذلك من إقامة الدين والإعانة عليه، وعلى من يتولى ذلك أن يجتهد في إخلاص النية لله تعالى. المؤمن يريد بعمله الصالح وجه الله والدار الآخرة، فالمؤمن إن طلب العلم الشرعي فلكي يرفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين، وإن حج بيت الله الحرام نيابة عن ميت أو كبير عاجز فلكي ينفع أخاه المسلم ويحصل على فضل الحج، وإن تصدق بماله على الفقراء فلمواساتهم وتفريج كروبهم مريدا الجزاء على ذلك من الله، وإن جاهد ففي سبيل رفع راية الإسلام، والله تعالى كريم يجزي المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يحفظه في نفسه وأهله وماله ويحييه حياة طيبة هنيئة، وفي الآخرة يثيبه عليه. فعلى المؤمن أن يقصد بعمله الصالح وجه الله، فمتاع الدنيا إلى زوال والآخرة خير وأبقى، وأعمال الكفار لا تقبل عند الله. من شرط قبول الأعمال الإسلام، فإذا عمل الكافر أعمالا فإنها لا تقبل منه لكفره. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن تمام عدل الله سبحانه أنهم يجازون على أعمالهم في الدنيا، يعني الكفار. فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا حتى يلقى الله عز وجل وليس له شيء من الخير والفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح، يعني في صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلنتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. تعس بكسر العين سقط، والمراد هنا هلك. الخميصة ثوب خز أو صوف معلم، كانت من لباس الناس قديمة. والخميلة القطيفة، انتكس أي عاوده المرض، وقيل انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة. وإذا شيك أي أصابته شوكة، فلنتقش أي فلا قدر على انتقاشها أي أخذها بالمنقاش. طوبى اسم للجنة أو لشجرة فيها، آخذ بعنان بكسر العين، وسير اللجام بعنان فرسه في سبيل الله أي في جهاد المشركين. أشعث رأسه صفة لعبد مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. أشعث رأسه فاعل، ومعناه أنه ثائر الرأس، شغله الجهاد عن التنعم بالدهان وتسريح الشعر. مغبرة قدماه صفة ثانية لعبد، وقدماه فاعل أي علقهما الغبار والتراب بخلاف المترفين المتنعمين. إذا كان في الحراسة أي يكون في حماية الجيش، فإنه يكون غير مقصر ولا غافل. أو في الساقة، أي يكون في آخر الجيش، لأنه يقلب نفسه في مصالح الجهاد في سبيل الله. إن استأذن أي للدخول على الأمراء لم يؤذن له، لأنه لا جاه له عندهم، لكونه لا يقصد بعمله الدنيا والتزلف إلى الأمراء. وإن شفع ألجأته الحال إلى أن يتوسط في أمر يحبه الله ورسوله من قضاء حوائج الناس لم يشفع، أي لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم. يصور رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حالة رجلين، أحدهما من طلاب الدنيا والآخر من طلاب الآخرة. فطالب الدنيا صار عبدا لها، يرضى لها ويسقط له. وذكر في حق هذا ما هو دعاء بلفظ الخبر: تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، أي إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح، فلا نال المطلوب ولا خلص من المرهوب، وصار عبدا لما يهواه من شهواته لا صلة له بربه يخلصه بسببها مما وقع فيه. ثم بين صلى الله عليه وسلم حال عبد الله الصادق الساعي في مراضيه، المبتعد عن مساقطه، الصابر على مشقة النصب والتعب، وأنه لم يتفرغ للترف ونيل الملذات، ولم يتظاهر أمام الناس حتى يعرف لديهم، حتى يكون ذا جاه عندهم، لأنه لم يرد بعمله الدنيا ولم يرد نيل الجاه، بل أراد به وجه الله وأراد الدار الآخرة. فجزاؤه أن له الجنة أو شجرة فيها. ومناسبة الحديث للباب أن فيه ذم العمل لأجل الدنيا وفيه مدح العمل لأجل الآخرة. فتصور لنا ذلك رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، وبين الضد بالضد، وهو أبلغ ما يكون في البيان. فبين تعاسة عباد الدنيا، ودعا على عابد الدنيا بالهلاك والشقاء، فقال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، والدينار من الذهب، والدرهم من الفضة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فذكر الثياب والأثاث. ثم لمزيد التحذير دعا عليه مرة ثانية بأن يتعسر عليه كل أمر يقصده، وأن لا يستطيع الخلاص من أدنى أذية وهي الشوكة، فقال: تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وسمي عبدا للدينار وغيره بشدة حرصه على جمع المال، ولكونه يعمل العمل الصالح لأجل الدينار والدرهم، لا يرضى ولا يسخط إلا لأجلهما، فصار رضاه وسخطه لغير الله. ومن كانت هذه حاله فقد وقع في الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب. إرادة الإنسان بعمله الدنيا من أنواع الشرك الأصغر. والمراد بهذا النوع وأن يعمل الإنسان أعمالا صالحة مما يبتغى بها وجه الله عز وجل، يريد بها وجه الله، ولكن خالط إرادته ونيته شيء آخر. فإرادة الدنيا إما لقصد المال أو الجاه، الذي يجاهد أو يتعلم العلم ليأخذ مالا أو ليشغل منصبا أو يتعلم القرآن أو يواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد أو نحو ذلك من الأعمال، هذا محرم بدلالة الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وهي آية الباب. فأخبر أن من كانت الدنيا همه وطلبته جزاه الله بحسناته في الدنيا، ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. من السنة أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد وهو يبتغي غرضا من أغراض الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعاد عليه ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجر له. الفرق بين الرياء والسمعة وبين إرادة الإنسان بعمله الدنيا أن العامل بهذه الأنواع يعمل العمل الصالح مما يبتغى به وجه الله، وأما المرائي أو المسمع فيريد رؤية الناس أو إسماعهم، يقصد المدح والتعظيم. على الإنسان أن يجتهد في تحصيل الإخلاص في أعماله وأقواله وإراداته،